بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذا البيت وهو السادس من أبيات الإحمرار على النظم الجلي تممنا فيه باب المسح على الخفين ببيان ما يبطل المسح. بماذا يبطل المسح على الخفين؟ طهارة المسح تبطل بما يبطل طهارة الغسل، لكن يزاد على ذلك أن طهارة المسح تبطل ببرء الداء. لما قلنا ويبطل المسح ببرء الداء، ما هو الذي يلبس لأجل الداء؟ هو الجبيرة. إذن هذا البيت يتكلم عن مبطل من مبطلات المسح على الجبيرة ببرء الداء، وهو شفاء الجرح. إنسان إذا وضع جبيرة على جرح ثم شفاه الله عز وجل وحصل برء وشفاء لهذا الجرح، فإن مسحه يبطل ويجب عليه أن يخلع هذه الجبيرة ويغسل ما تحتها عند الطهارة. المبطل الثاني من مبطلات طهارة المسح كشف العضو، سواء كشفه بنفسه أو انكشف، ولهذا قلت وكشف عضو. فإذا انكشف العضو أو بعضه، لهذا يقيد وكشف عضو أو بعض العضو، فإن هذه الطهارة تبطل ويجب عليه حينئذ أن يتوضأ. الأمر الثالث مما تبطل به طهارة المسح بالانتهاء. ما معنى الانتهاء؟ يعني انتهاء المدة التي حددت من قبل الشرع للمسح، وهي 3 أيام بليالهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. والمدة لا تحدد بالنسبة للجبيرة، وإنما تحديد المدة إنما هو للخفين والعمامة والخمار، ولا تحدد المدة للجبيرة، كما قال الناظم: وامسح جبيرة خلت عن عبثي من دون توقيت لكل حدثي. هذا ما يتعلق بهذا البيت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.